بالله يا هلا الهواء فؤادي حب لي جيبوا من حب دواء والحب دواء بالله يا أحلى لنا بالله يا أجمل سمين بالله يا أول غرا بالله يا حب الأخي بالله يا أول أرى بالله يا حب الأخي حبك قلبي وإنك والحب دوام تسحرني تسحرني تسحرني أنا إلى الخدود سحر الوجود مالك علي أنا دمعي فاض من الصدور على الخدود من مقلتي أنا دمعي فاض من الصدور على الخدود من مقلتي منا ابني من حبك سوى دلال صدقي بالله يا ساري الغمام يا جاي من وادي الحبيب أنزل على قلبي سلام أبرد حشاي واطفي الليل أنزل على قلبي سلام أبرد حشاي واطفي اللهيب فؤادي ذاب وانزوى والحب دوى